الحديث الذي يليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ثم قال رحمه الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، ومن هذا السؤال يتبين لنا تعلق قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالآخرة، فهمهم الآخرة، دائما أسئلتهم هي عن الآخرة، عما يتعلق بدينهم، عن الجنة، عن النار، عن رضا الله عز وجل، رضا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تأمل أسئلة الصحابة يظهر لك ذلك جليا، فهذا الصحابي حريص على دخول الجنة، ولذلك عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوم به من أعمال، هل هذه الأعمال تؤهله أن يكون من أهل الجنة أم يحتاج إلى مزيد؟ وانظر إلى السؤال، فقال أرأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمت إذا صليت المكتوبات، مكتوبات هي الصلوات الخمس والجمعة، هذه مكتوبات، هذه الفرائض، إذا صليتها فأديتها كما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وصمت رمضان، شهر رمضان وهو فريضة الصيام، وأحللت الحلال، وأحللت الحلال يعني اعتقدت أنه حلال وفعلته على حسب ما يكون، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، وذلك من الحلال ما يدخل فيه كثير من العبادات. وإذا ذكر بعض أهل العلم لماذا لم يذكر الزكاة، فقالوا لعله لم يكن من أهل الزكاة، وأيضا يجاب بأن الحلال داخل في الزكاة، داخل في أن الزكاة داخلة في الحلال. وكذلك قالوا عن الحج، فقالوا لا، الحج تأخرت فريضته، أو هو كذلك، ما أحل الله عز وجل هو داخل فيه جميع العبادات وكذلك المباحات. وحرمت الحرام، حرمت الحرام ابتعدت عما حرم علي ربي ورسولي صلى الله عليه وسلم، معتقدا حرمته، لابد من ذلك، كونك ما تشرب الخمر، السؤال لماذا؟ لأن الله حرمه علي، فإن كان كذلك فتحصل على أجر ابتعادك عن الحرام، لأنك تركته استجابة لطلب ربك سبحانه وتعالى ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قد يأتي شخص ويقول أنا لا أشرب الخمر لأنه مضر، فنقول لا إثم عليك، لكن لا أجر لك، لا أجر لك، ويخشى عليك أيضا إن لم تعتقد تحريمه أن تخرج من الإسلام، هذه مسألة مهمة، اعتقاد حل ما حرم الله واضح دلالة الحرمة به، هذا مما يخرج به الإنسان من الإسلام، تحليل ما حرم الله عز وجل أو تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، مسألة اعتقاد هي، ليست إلا، يجب أن ينتبه لهذا، لماذا تركت الغيبة؟ لأن الله حرمها علي. لماذا تركت الزنا؟ لأن الله حرمها علي. هكذا في بقية ما حرم الله سبحانه وتعالى أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ هل هذه الأعمال التي قمت بها وهذه المحرمات التي تركتها سبب في دخول الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فإذا قام بالشهادتين ثم قام بأداء الصلوات الخمس وصام رمضان وأحل ما أحله الله وفعله إن كان واجبا وحرم وترك ما حرم الله عز وجل معتقدا حرمته، إن هذا سبب في دخول الجنة، ولذلك الإسلام كله داخل في ذلك. وهذا من يدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يدل على أهمية هذه الأعمال وهي أركان الإسلام الخمسة، سواء صرح بها أم هي داخلة في العمومات. نعم.